في 14 مايو أو يوم الاثنين 10 مايو 1937، هو البعض أورى التاريخين 10 مايو و 14 مايو عام 1937، كان رحيل الأستاذ مصطفى صادق الرفلي. احنا عرفنا يمكن صاحب النشيد الأشهر لوضع الكلمات إسلامي يا مصر إنني الفدا، هنسمع له. هو أيضا برضو ألف النشيد الرسمي التونسي، وهو النشيد المعروف بحماة الحمى. هنسمع نشيد حماة الحمى، والحقيقة أنه من غناء المجموعة، والنشيد ده تم تلحينه مرتين، مرة لحنه زكريا أحمد، ومرة لحنه أحمد خيرت بمصاحبة موسيقى الحرس الجمهوري إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة. ده كان في 31 مايو 56، لكن اللي هنسمعه نشيد حماة الحمى مصطفى صادق الرفعي وزكريا أحمد، وتم تسجيله في شهر يونيو عام 1956. لمن سلمونا السلام. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد بمجد الزمن فقد سبقت بالعروب الدماء تموت تموت ويحيا الوطن. بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. بشكر الأستاذ محمد أشرف، عايز يسمع شادية يا حبيبتي يا مصر. أستاذ محمد، الأغنية متداولة إن شاء الله، يعني بإذن الله، يعني خلال الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها بمناسبة ميلاد الشاعر الكبير مجدي نجيب، إن شاء الله هسمعك حاجة يمكن شديدة النظرة لشادية. شكر الموصول للأستاذ عصام نصار، شكرك جدا. الأستاذ رامي عبد الناصر، أنا معك في اقتراحك. الدكتور هاني، الأستاذ صحر، الأستاذ محمد فهمي. شكر الكبير للأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف. نعود لأغانينا. في 12 مايو 1901 كان رحيل عبد الحمولي أبرز اسم في عالم الموسيقى بالطرب في القرن ال19، وهو المجدد في موسيقانا العربية. بعد رحيله بسبعين سنة ظهرت أعماله مرة تانية عن طريق فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة عام 87. الإنتاج غزير، بس يمكن في شيء نادر شوية، يعني لا عهد لعدد من المستمعين به، حفيده حسن الحمولي. فيه كان سجل مع الأستاذ زكريا شمس الدين في يوم 2 مايو 1971 مواد لبرنامج اسمه 1+1، وما تزعدش المادة دي. تعالوا نسمع جزء كده من لقاء حسن الحمولي حفيد عبد الحمولي. أستاذ حسن الحمولي، باعتبارك واحد من أفراد أسرة الفنان الخالد عبد الحمولي، هو في الحقيقة المرحلة اللي انتقل فيها عبد الحمولي من حمول إلى طنطا، وبعدين اشتغل مع المعلم شعبان لحد ما نزل القاهرة. هذه الفترة اللي هي بتمثل مرحلة تكوينه الفني في فترة صباه إلى أن اشتهر في القاهرة بعد كده. الفترة دي زي ما بقول سيادتك في المراجع تقريبا تكاد تكون غير واضحة وغير مليانة، يعني فعايزين نستكملها منك باعتبارك أنت أدرى الناس بتاريخ عبد الحمولي. عبد الحمولي أصلا من الحمول منوفية، والأسرة كانت أغلبها كلها من الناس اللي بتعمل موالد، وبعضهم فوقها ويعملوا ليالي وحفلات كده ريفي. فهو كان أقرب المدن إلى الحمول هي طنطا، فالراجل المعلم شعبان كان بيسمع عليه من الجهات، لأن طنطا قريبة من الحمول، فبعت له مرة وخده بقى يسمعه للناس. فطنطا عجبت بالحمولي وخده وقعده هناك على طول. حصل اختلاف ما بين الايه أبوه وأخوه، خدوا عشان طبعا العيشة كانت يعني ضيقة بالنسبة للمعاش، والراجل شاف له مرزق تاني وخدوا وقعد في طنطا مدة. وأبوه بقى جاب شوية حاجة اسمها تجارة البن، ابتدى وساب الفريق اللي في الحمولي، والمعلم شعبان خدوه وجابوه هنا في القهوة اللي كانت في جنية الأزبكية اللي العظماء كانوا بيعودوا فيها ويسمعوا فيها. أنت وصل إلى الخديوي بالمعرفة. هو المعلم شعبان بيقال ان هو كان من الصهبجية، يعني من المغنين القدام بتوع الصهبة اللي الموشحات يقولوها كده جملة سبعة طبعا عشرة انفار. يعني ما كانش مطرب لوحده، يعني لوحده لا، صوله لا. كان هو مع الصهبة يعني زملة ويقولوا الحاجة على الإيقاع بإيديهم كده ويقولوا كلهم وعبدوا الدور مع بعض. وعبدو لما بقى أحس الناس بيه بدأ يغني لوحده، بدأ يغني. والخديوي لما تعرف عليه كان سبب السعادة، وقال ده يطلق عليه اسم سي عبدو. طب ممكن ما انتش فاكر حاجة من أغاني القديمة؟ أعرف كل حاجة الأغاني قبل ما يشتهر. كان أعرف أنه كان بيقول حاجات في الريف. زي إيه مثلا؟ يعني زي مثلا كان يغني حاجات في الفلاحين في قبل ما يروح طنطا. كان راجل بتاع تلي بيفوت يقوم عبده يغني له أغنية، يقول له يا عم يا بتاع التلي ده أنا اللي بحبك. يا عم يا بتاع التلي ما أنا اللي بحبك، يا عمي ابتعدت اللي من اللي بحبك. هو كان بيغني على الساقية وهو طفل، ف يعني كان بيستخدم صوت الساقية كإيقاع لي. ففاكر انت حاجة من أغاني؟ كان يعني يستخدمها كدوكله يعني زي قرار وهو يقول كان يقول بقى كده يليلا ليلا عيني ليلا ليلي يا عيني ليلا ليلا عيني يا ليلا ليلا عيني ليلا ليلا يا يا يا ناس بعادي الحبايب غير الواني والبنت كواني كواني وبعد العز لواني. يا ناس يا ناس لو كان ساعدني زماني أنا لو كان ساعدني زماني يوم وهناني وهناني لو كان ساعدني زماني يوم وهناني كان خفف الحمل عني أنا كنت همي لو كنت أنا خفف الحمل عني أنا كنت همي إلا جرحني وبعدت الجرح كواني يا يا عيني يا ليل الله يا ليل الله الله يا ليل عين الله الله يا ليل على عين الله يا بنت عمي خديني وارحمي مالي عيني يا عين الله الله يا لي يا عيني لا انت ابن عمي ولا انت اليوم على بالي يا عين الله الله يا لي غيرك عمال لي سبع فدديني همالي عيني على عين الله الله يا ليل الله على ربع بوسة ولا كانت على بالي يا ليل الله. لسه بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني في اتصال كريم من الأستاذ مصطفى البرمبالي من تونس. ذكر فيه انه نشيد حماة الحمى قال لي انه من كلمات عبد القاسم ابو القاسم الشابي عفوا من كلمات ابو القاسم الشابي مش مصطفى صادق الرفعي. الاستاذ الدكتور لطفي احمد عبد اللطيف على الفيسبوك كتب على صفحتنا ان حماة الحمى من تأليف الشاعر الكبير مصطفى صادق الرفعي، هل هو من الحان صفر علي لحنا مغيرا للملحن الكبير زكريا احمد الذي اهداه لتونس نشيدا قوميا لتونس. أستاذ دكتور لطفي أحمد من فضلك يعني أفدنا في هذا الموضوع. نرجع لأغانينا، وفي 13 مايو 1978 كان رحيل الشاعر الكبير الأستاذ أحمد مخيمر. كان ميلاده في 14 أغسطس 1914 بمحافظة الشرقية. تخرج في كلية دار العلوم، تدرج في عدة مناصب، له ملحمة شعرية طويلة بعنوان الروح القدس تبلغ 5150 بيت من الشعر، جمع فيها بين الروح والوطني والقومي والإنساني. الكلام عنه كتير، بس يمكن في مقال قريته للشاعر الكبير أستاذ فاروق شوشة قال في نهايته أنه أمثال أحمد مخيمر لا يموتون حتى وإن تطاول الإهمال والنسيان أو تشاغل عنهم بالزيف والإدعاء كثير من أهل هذا الزمان. كتير مننا ما سمعش صوت الشاعر الكبير أحمد مخيمر. تعالوا نسمعه في قصيدة عنوانها مرحبا يا خروشوف. هنسمع جزء منها سجله للإذاعة في 12 مايو 1964. من هنا تزحف العروبة تحميها بعزم سواعد الأبطال، من هنا تبدأ الملايين في السير ليوم على الملايين غالي. ليس ما تسمعان صوت اندفاع الماء، لكنه هدير النضال وانعكاس لصيحة المجد في أعماق شعب مناضل لا يبالي. والذي تبصران من ذلك النهر ضجيج التاريخ فوق الرمال، إن في كل قطرة قرية تبنى وظلا لجدول سلسال وحقولا خضرا وصيحة فلاحين فوق الصخور تحت الظلال. يا خروشوف قل لشعبك حدثه طويلا عن شعبنا عن جمالي. ما زلنا وكلمات الشاعر أحمد مخيمر. سمعنا موشح يا مالكا قلبي أحمد مخيمر ومحمد الموجي اللي غناه عبد الحليم حافظ في مايو 1973، سجله للإذاعة. تعالوا نسمعه بصوت نجاح سلام. لما غنيته نجاح سلام كان الموشح عنوانه أهلي على الدرب. أحمد مخيمر ومحمد الموجي سجلته للإذاعة في 18 يونيو 1962. تعالوا نسمع وأحبائنا على صفحتنا على الفيسبوك يتولوا المقارنة. وفي طريق عودتي بين نخيل قريتي أعد علي قصتي وقصة الحب والشوق للقرب. وإن قسى قولي فاصبر على العتب ولا تسر أهلي على الدرب. يا مالكا قلبي يا مالكا قلبي يا مسرا قلبي يا مالكا قلبي يا مسرا لا هنا سرنا سيخبرون أهلنا. لا لا هناك حولنا في الشط أعداء لنا سيفضحون سرنا سيخبرون أهلنا عن عاشق صبي يقول يا ربي عشي سأبنيه في غصنه الرطبي فاملأه يا ربي بالماء والحب. يا مالك القلب يا مالك القلب يا أسرى القلب يا مالك القلب يا أسرى القلب بنتابع منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني في على صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ علي خليل. السلام عليكم، تحياتي لأسرة الإذاعة المصرية ولحضرتك. كنت أود أسمع لقاء جمع بين الإعلام الراحل توفيق الحكيم وعبد الحليم حافظ. إن شاء الله أستاذ علي يكون معنا في لقاء قادم. صديق الأستاذ الدكتور عبد المنعم من ليبيا، نطالب بزيادة وقت الحلقة ساعتين على الأقل. مش معقول الوقت بيجري والحلقة تخلص بسرعة، عايزين الحلقة تبتدي من السادسة وتنتهي في العاشرة. يا دكتور الساعتين دول أتوا علي، حضرتك شايف ان يمكن الصوت مرهق شوية، فالحمد لله كده كويس يا دكتور. احتفلنا برضو، او بلاش كلمة احتفلنا، مرت علينا ذكرى مرور 64 عام على اغتصاب فلسطين وإنشاء الدولة الصهيونية. ليلة 15 مايو 1948 في مساء يوم الجمعة 14 مايو 1948 وفي الساعة 4 مساء اجتمع المجلس الوطني اليهودي في متحف تل أبيب وأعلن قيام دولة إسرائيل. على الفور اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بدولة إسرائيل وتبعتها بقية الدول الكبرى. بعد 15 مايو 1948 لا يصح أن نكرر كلمة النكبة أو نقول دولة إسرائيل، إنما تم اغتصاب فلسطين منذ 48 وحتى الآن وإنشاء الدولة الصهيونية. جرح فلسطين يظل في القلوب حتى يتحقق الأمل في استرداد فلسطين. على مدى نصف ساعة القادمة إن شاء الله خصصناها لأغنيات تتحدث عن المأساة. تعالوا نسمع في البداية سهير كرم، هنسمعها في كلمات أمين ناصر وألحان رياض البندك، ما بننساكي يا فلسطين، سجلتها للإذاعة في 13 أبريل 1961، وتم إجازة الأغنية للإذاعة في 21 أبريل 1961. تعالوا نسمع سهير كرم، ما بننساكي يا فلسطين. هل سلمنا من غير حرب؟ ما بننسى طغيان الغرب. هل سلمنا من غير حرب؟ على الوفا وعهود الحب عيون رجالك سهرانين، عيون رجالك سهرانين. بكرة الطار يخلي النار تفني جيوش المحتلين، بكرة الطار يخلي النار تفني جيوش المحتلين. ما بننساكي يا فلسطين، وعدك ديني وحبك دين. ما بننساكي يا فلسطين، وعدك ديني وحبك دين. بكرة الطار يخلي النار تبني جيوش المحتلين، بكرة الطار يخلي النار تبني جيوش المحتلين. طول الجو رفوف رفوف بقنابل حمراء بتطوف، بقنابل حمراء بتطوف. يوم الهجة عنا سيوف الدم الأعداء عطشانين، دم الأعداء عطشانين. سور الجو رفوف رفوف بقنابل حمراء بتطوف، بقنابل حمراء بتطوف. يوم الهجة عنا سيوف الدم الأعداء عطشانين، دم الأعداء عطشانين. بكرة الدار يخلي النار تبني جيوش المحتلين، بكرة الدار يخلي النار تبني جيوش المحتلين. ما بننساكي يا فلسطين، وعدك ديني وحبك دين. ما بننساكي يا فلسطين، وعدك ديني وحبك دين. بكرة الدار يخلي النار تبني جيوش المحتلين، بكرة الدار يخلي النار. عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا، عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا، عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا. فرنا واليوم جينا ناصر راعينا ومن أعدانا حامينا عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا فرنا واليوم جينا لطرد الغاصب مش تمعين بكرة الدار يخلي النار تبني جيوش المحتلين بكرة الدار يخلي النار تبني جيوش المحتلين ما بننساكي يا فلسطين وعد الدين وحب الدين ما بننساكي يا فلسطين وعد الدين وحب الدين بكرة الطار يخلي النار تبني جيوش المحتلين بكرة الطار يخلي النار تبني جيوش المحتلين ما بننسى طغيان الغرب سلمنا من غير حرب ذات الأغنية هنسمعها بصوت ابتسام حلمي هي من كلمات أمين الناصر وللأمانة تعذر علي أعرف اسم الملحن يا ترى رياض البندك لحنها بلحن تاني ولا لا ممكن طبعا أساتذتنا المخضرمين يعني يدلوني على ده ابتسام حلمي سجلت الأغنية ما بننساكي يا فلسطين في 8 فبراير 1961 تعالوا نسمع ابتسام حلمي وعدك دين وحبك دين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين ما بننسى طغيان الغرب هل سلمنا من غير حرب ما بننسى طغيان الغرب هل سلمنا من غير حرب ما بننسى طغيان الغرب هل سلمنا من غير حرب ما بننسى طغيان الغرب هل سلمنا من غير حرب وعهود الوفا والحب عيون رجالك سهرانين وعهود الوفا والحب عيون رجالك سهرانين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بقنابل حمراء بتطوف نسور الجو رفوف رفوف بقنابل حمراء بتطوف نسور الجو رفوف رفوف بقنابل حمراء بتطوف نسور الجو رفوف رفوف بقنابل حمراء بتطوف ويوم الهيجا عنا سيوف لدم الأعداء عطشانين يوم الهيجا عنا سيوف لدم الأعداء عطشانين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا عبد الناصر راعينا ومن أعدانا حامينا فرقنا واليوم جينا لطرد الغاصب مجتمعين فرقنا واليوم جينا لطرد الغاصب مجتمعين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين ما بننساكي يا فلسطين وعدك دين وحبك دين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بكرة التاريخ خلي النار تفني جيوش المحتلين بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. اللقاء التالي مع سميرة توفيق وحرروني يا رجالي وافتدوني بكل غالي وحقي على اللي ما يفتديني بالمنايا لا يبالي. يوسف عوف، رياض البندك، ودي كانت من ضمن أغاني خاصة بمنظمة فتح لإذاعة فلسطين تم نقلها للإذاعة في 2 أبريل 1973. وعفوا يمكن الأغنية مش هتكون من بدايتها، يعني يد الإهمال اللي امتدت إلى الجزء الأولي من الأغنية، بس تعالوا نسمع. ما تبكي سليبة يا فلسطين الحبيبة، يا فلسطين الحبيبة نفتديك من المصيبة. بدي ما جودوا لجود وللحما عودوا يعود، واللي ما يوفي عهودوا والله ما هم من رجالي. حرروني يا رجالي وافتدوني بكل غالي، وحق علي يفتديني بالمنايا ما يبالي. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الفقرة الأخيرة معنا في فترتنا النهاردة صورة غنائية بعنوان نداء فلسطين، أخرجها الأستاذ أحمد سعيد. اشترك بالغناء فايدة كامل ومحمد سلمان وفؤاد الظهري والمجموعة. تم تسجيلها في 14 مايو 1954. الأغاني تم تسجيلها في 6 مايو 54. في ملاحظة يعني ياريت حضراتكم تاخدوا بالكم منها، والأغنية شغالة المجموعات بتخش ناديتينا بيخاطبوا طبعا فلسطين، احنا سمعنا صرختك وجينا لحمايتك، فبترد الصبر من صبر اشتكى. في موقف تاني مجموعة تانية ناديتينا وبأرواحنا راح نفديك، ترد الصبر من صبر اشتكى. مجموعة تالتة جينا لك احنا وزمانك راح يصفالك، ترد الصبر من صبر اشتكى. مجموعة رابعة فلسطين والله بلادي من أرض أجدادي ومن هجمة الأعادي نحميها بعينينا، ترد هي إيه بقى الصبر من صبر اشتكى. مجموعة خمسة صلاة الزين في ذاك العين في ذاك الروح وإلى آخره، برضه ترد الصبر من صبر اشتكى. تعليق منتظره من حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نسمع الصورة الغنائية نداء فلسطين فايدة كامل، محمد سلمان، فؤاد الظهري، المجموعة، الإخراج لأحمد سعيد، مدتها حوالي 17 دقيقة، تم تسجيلها في 14 مايو 1954، الأغاني تم تسجيلها في 6 مايو 54. صوت العرب يقدم مأساة العرب. من صيحات استشهاد الأبطال، من دوي صدى أنات اللاجئين، من أطلال الأرض الطاهرة المقدسة، ينبعث من قلب الأمة العربية نداء العروبة والإسلام، نداء فلسطين، نداء العروبة وقد استسلمت للهزيمة، نداء الإسلام وقد ألحق به أبناؤه العار، نداء فلسطين وقد سكت العرب والمسلمون عنها دولة لأعداء العروبة والإسلام والمسيحية بني إسرائيل. نداء فلسطين صرخة العروبة والإسلام، يطلقها من صوت العرب فنان العروبة محمد سلمان، فايدة كامل، فؤاد الظاهري. مش أفراحة واتمئنان مثل الوردة بالبستان، ومن حولي سبع جيران تحميني من العدوان. فين الأهل والغربان؟ وأهلي صاروا لاقي أشرار. يا أهل الحامي يا مصار، امحوا عن جبيل العار بعذب وقوة وحرب وقتال من أعداء جينا لك احنا ركنا جينا. فلسطين والله بلادي وأرض أهلي وجدادي ومن هجمات الأعادي بفديها بعيناي بفديها بعيناي بفديها بعيناي. الصبر الصبر من صبري اشتكى لا تصدقوا هيئة أمم لصوت الضعيف لا تستجيب يا فرحتي يا بهجتي يا فرحتي يا بهجتي لما تدقوا تلي أبيب لما تدقوا تلي أبيب. لمن المضارب رفرفت من فوقها خضر البيارق لمن المطارات التي شيدت بمختلف المناطق لمن الحواجز والبنادق والمدافع والخنادق أليعرض هذا الخميس اللجب يزخر بالفيالق هز المغارب عندما ناداه أحرار المشارق ما كانت العرب الأبات على العداء إلا صواحب لبيك يا علم العروبة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من شماجمنا لعزك سلما كلنا نفد الحما لبيك يا علم العروبة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من شماجمنا لعزك سلما كلنا نفد الحما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء سكب الشباب له لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك حتى تنقل الأرض الهتاف إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء. ارتفع أيها الصوت من أعماق العروبة والإسلام طالب العربة بالثأر بالكفاح بالاستشهاد على العروبة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما فاطمة لبيك واجعل من جماجمنا لعزك السلما كلنا نفدي الحمى لبيك يا علم العروبة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما كلنا نفدي الحمى لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك حتى تنقل الأرض الهتاف إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء نداء فلسطين صرخة العروبة والإسلام أطلقها من صوت العرب فنان العروبة محمد سلمان فايدة كامل فؤاد الظاهري البرنامج من إخراج أحمد سعيد البرنامج كان من تأليف وتلحين فؤاد الظاهري المعلومة أشكرك عليها باشمهندس كمال عزمي بخصوص نشيد حماة الحمى كان محمد صادق الرفعي وعندما اتخذته تونس نشيدا قوميا عدلت في الكلمات لتتناسب مع تونس وأضيفت أبيات أبو القاسم الشابي للنشيد وهي إذا الشعب يوما أراد الحياة أشكرك دكتور عبد المنعم من ليبيا كل شكري للدكتور الأستاذ الفاضل أحمد لطفي عبد اللطيف شكرا أستاذ مصطفى خميس وأستاذ نور الأستاذ أميمة مهران الأستاذ ياسمين شاهين شكر الكبير لأخويا حسام فاروق على هندسة الهواء ليكم أرق تحياتي لنا لقاء قادم إن شاء الله على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفيظ.